قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان أن رضا الزوجة شرط من شروط صحة النكاح، فإن شروط صحة النكاح أربعة كما هو معلوم: تعيين الزوج ورضاهما والولي والشاهدان. فلما ساق المصنف رحمه الله الأدلة على أن الولي شرط من شروط صحة النكاح، أعقبه بعد ذلك بشرط آخر وهو رضا الزوجة بالنكاح. قال: لا تكثره، وإذا كانت في الكثير تنفعه، ولا غنى لأحد عن بركة الله سبحانه. لذلك قال أيوب كما في صحيح البخاري لما نزل عليه جراد من ذهب وجعل يحثو الجراد بثوبه، قال الله له: وأنت يا أيوب؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. فالأنبياء يطلبون البركة من الله، وعيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعل الله عز وجل بيت إبراهيم مباركا، يعني بيته من أهله، كما قال سبحانه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وإذا بورك في بيت أو في زوجين نفع الله بهما غيرهما. لذا من تزوج يسن للداعي أن يدعو أن الله عز وجل يبارك له في زوجته. ذلك قال: بارك الله لك، يعني بارك الله لك في زواجك، وبارك عليك فيما أعطاك من الزوجة وغيرها، وجمع بينكما أيها الزوجان في خير، يعني في طاعة وبر وإحسان وتقوى. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج يدل على قرب النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته وتواضعه لهم عليه الصلاة والسلام، حتى يشارك الناس يشارك صحابته في أفراحهم. لذا قيل: إذا أردت أن تعرف صديقك فانظر إليه في أفراحك وفي أحزانك، ففي أفراحك يفرح لك بها وفي أحزانك يحزن لحزنك. المسألة الثانية يدل على أن نفع الآخرين يكون حتى ولو باللسان، ومن ذلك الدعاء كان سلم إذا رفع إنسانا. الأمر الثالث يدل على أن عقد النكاح عقد عظيم شيئا، توزع الورثة وبقية ميراث والدك غير هذه الدية من الملايين والعقارات التي خلفها ترث منها. وهذا القول أرجح الأقوال، لأن إذا قلنا إن القتل الخطأ يمنع من الميراث حين ذاك يعق الابن أباه فلا يخدمه في شيء، لا في قيادة السيارة ولا في إصعاده للمصعد، فقد يموت في المصعد يكون متسببا فيه، أو في الدرج فيكون يمشي خلفه ثم يسقط الأب وهو متسبب فيه مثلا، وهكذا. لكن إذا قلنا إن القتل خطأ لم يخطئ فيه الابن فيرث. فرواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر حيث قال إن شهرته تغني عن إسناده. قال: وعله النسائي، لأنه قال النسائي رواية إسماعيل يعني بن عياش خطأ. قال: وصواب وقفه على عمر، يعني على أنه من قول عمر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الفرائض لبيان أن من أسباب التوارث الولاء، والمقصود بالولاء عصوبة سببها نعمة اعتاق المعتق. يعني لو أن شخصا عنده عبد أو أمة ثم اعتقه أو اعتقها، فلو ماتت تلك الأمة أو العبد وليس له وارث فالذي اعتقه هو الذي يرث. ذلك من سلم صحيح البخاري قال إنما الولاء لمن أعتق. وإن كان هذا الحديث عاما في جميع أنواع العصبة وليس في العصبة بالولاء، لكن ساق المصنف هذا الحديث لبيان المقصود في العصبة بالولاء لسبب إيراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث كما سيأتي. لذلك قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحرز، يعني ما جمع الوالد أي الأب أو الولد فهو لعصبته، يعني إن بقي شيء من أصحاب الفروض، من كان يعني من كان ذلك العاصب سواء كان قريبا أم بعيدا، يعني مثلا الابن قريب يرث بالعصبة، ولو كان ابن ابن ابن يرث بالعصبة سواء كان قريبا أو بعيدا بشرط عدم الحج. وسبب إيراد عمر الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث أن أم وائل الجمحية كان لها 3 أولاد وكان قد أعتقها عمرو بن العاص، فتوفي أولادها 3 في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، فترافع عمر مع أختها إلى عمر بن الخطاب ليكون الباقي له من العصبة. فلما ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الورثة أصبحوا الآن أم فقط وأم وخلفت 3 أبناء وهم العصبة، لكن توفي هؤلاء العصبة فلم يبقى سوى المعتق وهو عمرو بن العاص. فلما ترافع إلى عمر بن الخطاب قال لأقضين بها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته، يعني فأنت يا عمر من العصبة من كان وإن كنت بعيدا بالولاء، لعدم لفقدان جهات العصبة 4 بنوه أبوه أخوه عمومه. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني حيث قال هذا صحيح من حديث عمر، وابن عبد البر حيث قال هذا حديث صحيح حسن غريب، والحديث حسن. فدل هذا الحديث على أن من أسباب التوارث الولاء، فمن أعتق عتيقا ثم مات ذلك العتيق ولم يخلف عصبة فهو المعتق، وكذا أبناؤه من بعده، فابن ابن ابن المعتق يرث من ذلك المعتق بعد موته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الفرائض لبيان أحكام الولاء، فمن أحكام الولاء قال ولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال الولاء يعني ما سبق، عصوبة سببها نعمة اعتاق المعتق، عصوبة يعني سبب من أسباب الإرث هي العصبة وهو عاصم بالنفس، وليس هناك عصبة بالنفس من الإناث سوى الولاء. فلو أن امرأة اعتقت أحدا ثم مات وليس له عصبة فإرثها يعود إلى المعتقة، كما قالت إنما الولاء لمن أعتق، قال اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قال ولاء لحمة يعني علاقة وقرابة كلحمة النسب، الولاء لحمة يعني كقرابة وكعلاقة وكصلة النسب، يعني أن الولاء كالنسب لا ينفك. فهذا مثلا اسمه عبد الله بن زيد فلا يمكن أغير اسم عبد الله بن صالح يقول ذاك أبي، فكذلك الولاء أنت الذي اعتقته يبقى تبقى تلك الصفة لك. لذلك قال كما أن النسب لا تنتقل من نسبك إلى نسب فلان بالمال بعوض أو بهبة، كذلك الولاء لا يمكن أن يتنازل عنه أو ينتقل عنك. لذلك قال الولاء لحمة كلحمة النسب تماما، صلة كالنسب، بخلاف الزوجية فقد تكون تلك المرأة زوجة لك ثم تطلق وتنتهي الذي بينك وبينها، لكن الولاء لتبقى تلك الصلة. كلحمة النسب لا يباع يعني بعوض، ولا يوهب يعني بلا عوض. لا يباع يعني لو أن شخصا أعتق رجلا فأصبح ذلك الرجل عنده 100 مليون ريال ثم مات ذلك الرجل العبد الذي كان عبدا، فالذي يرثه المعتق. فلو أن شخصا أتى إلى المعتق وقال له اجعل الولاء لي وأعطيك 10 ملايين، ولا يصح، فهو كالنسب، كما كان تنازل عن النسب كذلك يمكن تنازل عن الولاء. لذلك قال لا يباع، لا يباع ولا يوهب، يعني الشخص لا يقول أنا اعتقت فلان ووهبت عتقي لك، صفة العتق وليس الإرث وإنما صفة العتق. فقرواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف هما صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وهما ضعيفان في الحديث وإن كان من أئمة العلماء في الفقه والرأي. فمحمد بن الحسن ضعفه النسائي وغيره، وأبو يوسف ضعفه البخاري وغيره، بل قال تركوه، فهما في الحديث ضعيفان رحمهم الله. لذلك قال وصححه ابن حبان وعله البيهقي بالإرسال. ولما رواه الحاكم مستدركا له على ما في الصحيحين قال منكرا له الذهبي قال بالدبوس، يعني تصحيحك غير صحيح له. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت، أخرجه الخمسة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. قال أفرضكم زيد بن ثابت، ونص الحديث قال أرحطيها الجمال، وهكذا. وهذا من رحمة الله وكرمه وفضله على النساء. المسألة الخامسة قال لمالها، يعني من المقصود في النكاح أن الإنسان يعيش عيشة، أن يعيش عيشة هنيئة بمال لها، والمال يهذب المرأة، فليست المرأة الفقيرة كالمرأة الغنية في حسن التعامل غالبا، فكلما زاد مالها زاد أدبها، حتى قال العرب أدبها غناها. المسألة السادسة قوله ولحسبها، يدل على أن من المقاصد الحسب، فللرجل أن يختار الحسيبات له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج من أعالي حسب قومه، بل خارج قومه، فتحته عليه الصلاة والسلام عائشة بنت الصديق، وتحته عمر بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما من أعظم رجالات قريش، وتحته أيضا من أعظم بنات الأقوام من غير قريش كصفية بنت حيي رضي الله عنها، فأبوها من أسياد اليهود في خيبر وهي من نسل هارون. وأيضا لمالها تزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة، وكانت ذا مال عظيم باهر، وتجارة عرف بها من هو خارج مكة من أهل الشام لكثرة تجارتها رضي الله عنها. فمن المقاصد الصحيحة المال والحسب، ولا يثرب على الشاب في اختيار هذا أو ذاك. قال ولجمالها، من مقاصد النكاح أيضا جمال المرأة، حتى قال ابن القيم رحمه الله إن الرجل لا يخرج ما في جسده من فضلات المني إلا من امرأة جميلة. وذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام بأنه آتاه أجره في الدنيا، قال وآتيناه أجره في الدنيا، قال ابن كثير من المال الكثير والزوجة الحسناء، فكانت زوجته رضي الله عنها سارة أجمل نساء الأرض في عصره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان تحته من أجمل النساء، فتحته عائشة رضي الله عنها، وكانت العرب تصفها بالحميراء، قال الذهبي والحميراء عند العرب أي الشقراء. وتزوج صفية وعمرها 18 عاما وكانت من أجمل النساء، فلما استرقت في السبي قال من قال إنها لا تنبغي إلا لك يا رسول الله لجمالها رضي الله عنها. وزيد بن جحش رضي الله عنها كانت امرأة جميلة، ذكر الذهبي بأن شعرها إلى ركبتها، كذلك جويرية كانت قالت عائشة كانت امرأة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بقلبه، فلما راها النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها. المقصود أن الجمال فطري، وهو ما أقصد من مقاصد النكاح. قال ولدينها، وهذا أعظم المقاصد، والمرأة المتدينة هي التي تحفظك في عرضك ومالك وأولادك، وما تتخذه من أعمال لا تريد إظهارها لغيرك. وقوله فاظفر بذات الدين، يعني لو خيرت بين 4 نسوة في كل امرأة صفة لا توجد في غيرها، مثلا امرأة ذات مال لكن ليس لها دين لا تأخذها، إذا كانت امرأة ذات حسب لكن ليست بدين لا تأخذها، وإذا كانت ذات جمال وليست بذات الدين لا تأخذها، وإنما فاظفر بذات الدين. ولو جمع الشخص بين تلك الأوصاف الأربعة فلا تثريب عليه، بل شرعا هذا هو المطلوب، للمقصود النكاح إعفاف النفس وملء فراغ قلبها وإحسان تربيتها وحسن صحبتها بالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فلو وجدت ثلاث صفات بدون دين لا تصلح تلك المرأة، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك قال: وخير متاعها المرأة الصالحة، يعني لن تتمتع في الدنيا بامرأة ولو كانت متصفة بتلك الصفات الثلاث دون الدين، فتمام المتعة والدين. ذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.